إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا أخواتي ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. المرة الماضية توقفنا عند قوله تعالى الآية رقم 38: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مظبوط كده؟ هنا خلي بالكم في الآية الله عز وجل كرر كلمة اهبطوا. ليه بقى؟ هنا بقى لما الله سبحانه وتعالى قال اهبطوا منها جميعا، الأول الآية اللي قبلها إيه؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بداية النزول إلى الأرض وإعلان العداوة بين آدم وذريته وحواء، يعني آدم وحواء وذريتهما وإبليس وذريته من بعده. هنا الله عز وجل يقول قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. كرر الإهبات ليرتب عليه ما ذكر اللي هو ايه اللي بعد كده، فإما يأتينكم مني هدى، يعني في أي وقت وفي أي زمان هيأتي إليكم هدى يا معشر الثقلين من الجن والإنس. فمن يتبع هذا الهدى هو ده الشخص الناجي الفائز. احنا عارفين طبعا ان يعني هنا إبليس أعلن العداوة على بني آدم وتوعدهم وأقسم بعزة الله إن هو هيغوي آدم وذريته مش هيتركهم إلا لما يكونوا من أصحاب السعيد. لأن ربنا سبحانه وتعالى يوضح سبيل النجاة. أنتوا هتهبطوا في الأرض وهتعيشوا فيها، بس مش هنسيبكم كده، لن تتركوا هكذا دون نور ودون هداية. لا، في حصن حصين لو تحصنتم به هو ده اللي هيحفظكم من شر الشيطان، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإنسان اللي هو فعلا بيحقق العبودية لله عز وجل، ويعني اللي بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى هو ده الشخص اللي لا يستطيع الشيطان أن يؤثر عليه. طبعا يختلف حسب الإيمان وزيادته ونقصان. فإن الهداية عبارة عن إيه؟ فإن يأتينكم مني هدى، الهداية هي الرسول الذي سيرسل، إن ربنا سبحانه وتعالى يرسله، والكتاب اللي هينزل معه، هي دي الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها إلى الأمم، يعني أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل. لابد من أن يأتي رسول يوحى إليه من الله عز وجل، والرسول ده معاه كتاب في التشريعات وما ينفع هذه الأمة في دينها ودنياها. فإن تبع هدايا، الشخص بقى اللي هيتبع منكم الهدى، يعني هيؤمن بالرسول وهيؤمن بما في الكتاب ويعمل به، يهتدي بهم، مش مجرد إيمان ولكن هيعمل هذه التشريعات ويسمع ويطيع ويصدق جميع أخبار الرسول. السلام عليكم. معلش، هو النت ضعيف فأكيد هيقطع مننا أكثر من مرة، معلش نحاول نتحمل. طيب، هنرجع تاني ونقول يبقى اذا اللي هيتبع الهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى هينزلها على اهل الارض المتمثله في الرسول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسله المؤيد بالوحي وتشريعات الله عز وجل، الكتاب اللي هيكون معاه، اللي هيتبع ويهتدي بذلك ويصدق بجميع اخبار الرسل والكتب، يمتثل الامر ويجتنب النهي، هو ده اللي يستحق. امين يا ربي وانا واياك. هو ده اللي يستحق ان هو يكون ايه، يعني ينتفي عنه الخوف والحزن. طب يعني ايه الخوف، يعني ايه حزن؟ وبعدين عندك في ايه اخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى نفى هنا عن من يتبع الهداية أربع أمور: الخوف والحزن والضلال والشقاء. طيب نقرأ اللي معانا هنا في المنزلة: فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء. أول حاجة نفي الخوف، وتاني حاجة الحزن. نفي الخوف والحزن والفرق بينهما إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أو منتظرا أحدث الخوف. الحاجة الإنسان خايف منها وبيكرهها وقلقان منها، لو فاتت خلاص ده بيسمى حزن. الحزن بيكون على ما مضى من الأمور اللي الإنسان بيكرهها واللي مرت بيه لآلامته وأحزنته. الخوف والقلق بيكون من المستقبل اللي لسه هيجي المنتظر. اللي بيتبع الهدى الله عز وجل نفى عنه هذان الأمران، لا هو بيحزن على اللي فات كأنه مؤمن ويعلم أن كل ما يحدث له بقضاء الله وقدره، ويرضى بأقدار الله عز وجل، ويعلم أن من رضي فله رضا. فمش هو طيب فكر اللي فات والماضي والأحزان والألام، وطول حياته يقعد يعيط على اللي مات وعلى اللي عيه وعلى اللي مثلا فقدت زوجها وعلى اللي معرفش حصل إيه، ولما يعني حصل مشكلة في البيت المشاكل الكثيرة دي أو الأمور اللي أحزنتنا في حياتنا، الماضي كله خلاص انتهى، كله مقدر ومكتوب، ونرضى بأقدار الله عز وجل. وبعدين ده انتهى، يعني الحزن ينفع بإيه؟ لم ينفع بشيء. فالمؤمن لا يحزن على ما مضى، ولن نعرف أن الحزن ده مدخل من مداخل الشيطان، والحزن هو ده اللي بيحبه الشيطان للمؤمن، بيحبه يبقى حزين. ليه؟ لأنه ما يبقى حزين يبقى بعيد عن الطاعة. إنما يريد الشيطان، الله عز وجل يقول إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هي دي إرادة الشيطان لنا، إن احنا نبقى في حزن وهم وغم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فما مضى لا نحزن عليه، وده صفات المؤمنين اللي بيتبعوا الهدى. كذلك الخوف من المستقبل، إن أنا خايف على طول من اللي جاي. طب اللي جاي ترى يبقى فيه إيه؟ طب وبعدين؟ طب الولاد هعمل لهم إيه؟ ما عملتهمش مستقبل، طب ما كونتش حاجة، طب يا ترى هيعملوا فينا إيه أعداء الإسلام مثلا؟ طب إحنا ممكن يحصل لنا زي مش عارف فين، وممكن نقصف زي مين التانيين اللي بيقصفوا، وممكن مش عارف إيه اللي يجرى. خدين بالكم؟ طب انا يا ترى هفضل مستمره في حياتي مستقره؟ هفضل مع زوجي؟ هفضل مع اولادي؟ طب انا ممكن افقد مين فيهم؟ في ناس كده عندها فوبيا خوف، يعني عندها الموضوع ده يعني زائد جدا، ولدرجه ان يعني على طول بيفكروا في كده في المستقبل، وقلقانين قوي من اللي جاي. طب هيتعلموا ولادهم ازاي؟ طب هيصرفوا منين؟ طب مش عارف هقدر اكمل حياتي ومشوار حياتي ازاي؟ قلق وخوف، ودايما يعني ده بيسبب ايه؟ طبعا على طول الانسان يبقى مهموم ومغموم، لانه شايل الهم اللي جاي. المؤمن لا يكون ابدا كذلك ابدا، لانه اولا ما عندوش كل امل، ثانيا هو يحسن الظن بالله عز وجل، وعنده رجاء في الله وفي رحمته، ودائما يدعو بالعافية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. تحس كده ان القلق ابتدى يتسرب الى قلبك، والخوف من المستقبل ابتدى يعني يسيطر على حياتك. اكثري من دعاء اللهم اني اسالك العافيه، وده احنا بنقوله في اذكار الصباح واذكار المساء: اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. ودائما تدعي في صلواتك وتدعي في اوقات الاجابه ان ربنا سبحانه وتعالى يعافيك، بس ونطمئن كده ونرضى، ويبقى عندنا حسن ظن. ومسألة يعني القلق الزائد والخوف ده مش من سمات المؤمنين أبدا اللي بيتبعوا هدى الله عز وجل. طيب فمثالهما عمن اتبع هداهم، ربنا نفى الحزن أو الخوف ونفى الحزن عن من يتبع الهدى. وإذا انتفي، لما ينتفي الصفتين دول هيحصل إيه؟ ضدهما، يعني عكسهم، وهو الأمن التام. يعني لا خوف ولا حزن، ايه بقى العكس يعني اللي يكون ضد هذين الصفتين؟ الامن التام، الشعور بالامن والامان والطمأنينة. الامن ده يعني طمأنينة في القلب، طبعا ده في الدنيا والآخرة. وكذلك نفى الضلال، دي ثالث حاجة، والشقاء رابع حاجة. احنا قلنا ايه؟ احنا بنتكلم في اربع اشياء. ربنا سبحانه وتعالى قال يتبع هداه، يعني هينتفي عنه اربع اشياء. اتكلمنا عن الخوف والحزن، دلوقتي نتكلم عن الضلال والشقاء. الشخص طبعا اللي هو بعيد عن الهداية لابد ان يضل. شوفوا انتوا طبعا بتدرسوا العقيدة وشايفين اهل الضلال والكلام اللي بيقولوه، طب احنا مالنا؟ احنا لازم نقول اللي هم المعتزله قالوا ايه، والخوارج قالوا ايه، والمرجئه والحريريه والاتحاديه، ما هم اهل الضلال كلهم. ليه؟ لان ما اتبعوا عن الهدايه، ابتعدوا، معذره، ابتعدوا عن الهدايه فضلوا. فابتدوا يقولوا كلام غريب اللي احنا نخاقه ده، اللي احنا نضطر نعرفه عشان نرد عليهم، لان هم دلوقتي موجودين ومنتشرين. لولا يعني بعدهم عن الهدايه ما كانوش ضلوا، ما كناش اصلا سمعنا الكلام ده، كانت عقيدتنا تبقى عقيده ثالثه وجميله، ما فيش فيها كلام الضال والافكار العجيبه اللي بيتكلموا بيها، لا تمثيل ولا تكييف ولا يعني تاويل ولا كل الامور اللي هي يعني ضلوا، ويعني طلعت بقى من هذه الاخور الضاله. وايضا الشقاء، يعني اللي مش هيضل مش هيشقى. الشقاء ده بيلحق الشخص الضال، بيبقى يعني ملازم ليه في الدنيا والآخرة. الشقاء معروف في الآخرة طبعا، عذاب الله عز وجل وعقابه وغضبه. طب في الدنيا دائما تشعري أنه في شقاء، حتى لو عنده كل متع الدنيا، لا هو في شقاء، يشعر بالشقاء وبالهم والغم، لأن راحة القلب وسعادته في طاعة الله عز وجل. يبقى هي نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. وإذا انتفيا الضلال والشقاء، لما ينتفوا الاثنين، ثبت ضدهما عكس ايه؟ الضلال والشقاء، الهدى والسعادة. يبقى عندي العكس للخوف والحزن الأمن التام، وعكس الضلال والشقاء الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى. طبعا يعني سبحان الله العظيم، لما الإنسان فعلا يحصل له الأمن ويأمن كده، ويبقى عنده طمأنينة وحسن ظن بالله عز وجل، ويأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويحصل له السعادة في الدنيا والآخرة والهداية، يعني جاي سعادته. ده شيء رائع جدا لما يحصل هذه الأمور، وهي دي النجاة. وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له مرغوب، يعني كده هو كل ما تمناه ناله فعلا. واندفع عنه المرهوب، يعني اللي بيخاف ويخشى اي انسان، الاربع حاجات اللي احنا ذكرناها. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. العكس بقى خالص، اللي مش هيتبع هدى الله عز وجل ويكفر بالله ويكذب بآياته. لذلك الله عز وجل يقول: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. الشخص بقى الكافر المعاند الجاحد اللي بيكذب بآيات الله سبحانه وتعالى، ويرفض شرع الله سبحانه وتعالى، ويرفض إن دين الله يعلو ويحكم ويسود، ده الله عز وجل حكم له بأنه من أصحاب النار. خلي بالك، ليس من أهل النار أو يدخل النار، أصحاب النار. عشان إيه أصحاب النار؟ الصاحب ده بيكون إيه؟ ملازم لصاحبه، دائم الوجود معاه. فكذلك النار ملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه. نسأل الله السلامة والعافية. هم فيها خالدون، مش بس يبقوا أصحاب النار ويدخلوها كده ويفضلوا فيها شوية، لا، خالدون يعني مفيش خروج، ومفيش يعني وقت يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم العذاب، ولا هم ينصرون، ولا في حد هيجي يعني يشفع لهم، ولا في حد هيجي ينصرهم، ولا حد هيقول خرجوهم بقى من النار كفاية كده. مفيش، انتهى، لأن هو كافر ومكذب، فخلاص ده هيخلد في جهنم وبئس المصير. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة. الخلق لربنا سبحانه خلقهم سواء كانوا إنس بني آدم أو جن ينقسم إلى أهل سعادة وأهل شقاوة كما وضحنا وشرحنا في الآية. لا يتبع الهدى خلاص هو ده يكون من أهل السعادة، أما الكافر المكذب هو ده لا يكون من أهل الشقاوة. وهنا في الآيات وضح صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك. إيه العمل اللي هيخلي الشخص ده من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ كل ده واضح عندنا في الآية دي وما يمثلها من آيات. وأما الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. هم مكلفين زينا، يعني لهم ثواب وأيضا يعني لهم عقاب ولهم أوامر ونواهي في تشريعات، وهيترتب على التشريعات دي إن اللي هيتبع هيثاب وله الجنة، واللي يعني هيقع فيما نهى الله عز وجل عنه فيعاقب على ذلك. طيب قبل ما ادخل فوائد معايا بنات، الايه واضحه، الايات واضحه والشرح واضح، مفيش اي سؤال مش اي استفسار. طيب الحمد لله بقى خلاص بقى ندخل بقى في الفوائد. هناخد الفائده رقم 2. الفائده رقم 2 ان من اتبع هدى الله فانه امن من بين يديه ومن خلفه. يعني ايه من بين يديه ومن خلفه؟ يعني ايه اللي جاي واللي فات امن من الحزن على ما مضى والخوف مما هو مستقبل من اللي قادم. ده صفات الشخص اللي يتبع هدى الله عز وجل. لقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايضا يعني في آية الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، شخص المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك بالله عز وجل. إن طبعا لما جم الصحابة قالوا يا رب يا رسول الله أينا لا يلبس إيمانه بظلم، كلنا نظلم أنفسنا، أينا لا يظلم نفسه، يعني إحنا كده ما لناش أي أمن. فقال ليس الظلم الذي تظنون ولكن المقصود او يعني الذي اراده الله عز وجل هنا الشرك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشخص المؤمن الموحد عنده اصل الايمان والعقيده السليمه، الله عز وجل وعده بالامن التام يوم القيامه. طيب معلش يا جماعة، وطبعا فصل وانا انتبهتش، احنا نتكلم في فائدة رقم 3 ان من تعبد لله بغير ما شرع الله فهو على غير هدى. يعني اللي يتعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده مش هنقدر نقول ان هو على هدى، لا ده على غير هدى، فهيكون طبعا ضال كما شهدت بذلك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبدعة استحل المجلس. هنا انت بتحدث امر في الشرع ليس منه. احنا في الفائدة رقم 3 خلاص، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى الأمور المحدثة في الشرع والدين التي لم تشرع لنا تبقى يعني من شر الأمور وهي من البدع، والبدع يعني ضلال مش هداية أبدا. طيب ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه. آيات بقى القادمة هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم والإحسان الذي أحسنه لهم. فقال خلي بالكوا إن بني إسرائيل اللي هم اليهود كانوا عايشين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة البقرة سورة مدنية. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذه الآيات ويذكرهم بأصلهم الصالح حتى يؤمنوا ويتبعوا. يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل ويناديهم يقول لهم: يا بني إسرائيل. طيب من هو إسرائيل؟ المراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يناديهم بيا بني إسرائيل يذكرهم بأصلهم وإن هم من ذرية أبناء يعقوب عليه السلام وهو النبي الصالح، فكأنه يقول يعني: أيها اليهود كونوا صالحين مؤمنين كما كان آبائكم، كما كان إسرائيل ويعقوب عليه السلام. وإسرائيل بالعبرية تعني كلمة إسرائيل يعني العبد الصالح أو عبد الله، يعني كلمة إيل الله وإسراء العبد. طيب يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها. فرق بني إسرائيل هم الثلاث قبائل اللي كانوا موجودين: بني قينقاع، بني قريظة، بني نضير. بل ربنا سبحانه وتعالى اللغة العبرية، اللغة العبرية يا خلود، أصل إسرائيل كلمة عبرية لفظ عبري ومعناها بالعربية عبد الله أو العبد الصالح. خلاص، فلما ربنا يخاطبهم: يا بني إسرائيل. عارفة لما يكون مثلا أنت عايزة تستدعي خلق في حد قدامك وإياك ربنا يكرمك، فعايزة يعني تقولي له الكلام اللي يشجعه على ده، عايزة مثلا يبقى كريم فتقولي إيه؟ فتقولي: يا ابن الكريم، يا ابن الشجاع. بتذكري إيه؟ بآبائه وأجداده إن هما كان فيهم الصفة دي، فبتستحضري فيها دي الصفة وتشجعي عليها. فكذلك الله عز وجل يقول لهم: يا بني إسرائيل. طيب يبقى الخطاب هنا زي ما قلنا كان اليهود اللي موجودين في المدينة وما حولها الثلاث قبائل، وهيدخل فيهم برضو من اليهود اللي هيأتي بعدهم، يعني اليهود الموجودين دلوقتي هذا الخطاب لهم، واللي قبل كده واللي قبلهم واللي هيجوا بعد كده. فأمرهم بأمر عام، بيأمر كل بني إسرائيل بأمر عام، فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الأمر هنا أنهم يتذكروا نعم الله عز وجل عليهم، وهي نعمة عظيمة وجليلة لسه نتكلم عنها في الصورة بتفاصيلها. نعمة عظيمة جدا، يعني إن جاءهم من فرعون، وخلي بالكم إن العقوبة نزلت قبل ما ينجوا من فرعون، قبل ما يغرق فرعون، العقوبة نزلت على يعني قوم فرعون لما ربنا سلط عليهم الضفادع والدم والقمل، وعاشوا عيشة نكد يعني، وهم يفتحوا المية لقوها دم، يجوا ياكلوا ويفتحوا الحق اكل لقوا ضفدع بينط في وشهم، الحشرات اتسلطت عليهم، وكلها كانت ايات تترى ورا بعضها ورا بعضها. ربنا سبحانه وتعالى عاش بني اسرائيل من هذا، ان هو كانوا بيشوفوا الحاجات دي وعايشين معاهم، لكن كان ده مسلط على قوم فرعون اللي هم اللي استخفهم فرعون، الفاسقين اللي اتبعوا فرعون لما قال لهم: انا ربكم الاعلى، انا اللي اشرع، انا اللي امر، انا اللي انهى، ومشي ورسم وكلامه. ودي كانت نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. وبعدين النعمة العظيمة قوي ان هم شافوا يعني ربنا نجاهم في وقت عصيب جدا وصعب، وخلاص فرعون كان هيدركهم وهم ماشيين، يعني انشق لهم البحر، ولسه نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. ومش بس كده، كمان ربنا اغرق فرعون امامهم، بعد كده لما راحوا مع موسى عليه السلام أنعم عليهم بأن أنزل عليهم التوراة والآيات عشان تكون هداية وإرشاد لهم. لما عصوا وعبدوا العجل أنعم عليهم بالتوبة، ذكر لهم التوبة وإلا كان ممكن يأخذهم كلهم بعذاب. لما رفضوا الجهاد وتاهوا في الصحراء أنعم عليهم وهم في التيه بطعام يأكلوه وشراب يشربوه، المن والسلوى، كل ده نقول تفاصيله. فنعمة ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل نعمة عظيمة جدا وكثيرة. عشان كده ربنا بيقول لهم إيه؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طب أنا بقول خطاب بني إسرائيل لليهود اللي في المدينة واللي يجون بعدهم. طيب النعم دي كانت على مين؟ كانت على أسلافهم، ولكن النعمة لما تكون في الآباء والأجداد فهي أيضا نعمة في حق الأبناء، هي أيضا تسمى نعمة، وهم لابد أن يتذكرون إنها كانت في أسلافهم. طيب وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعضها والمراد بذكرها. لما ربنا يقول بقى اذكروا نعمتي، المقصود هنا الأمر هنا يتعلق بإيه؟ بالاعتراف بها بالقلب، إنسان يعترف بها بقلبي، شعوره بقى بالاعتراف بالنعمة والامتنان لله عز وجل، ده اللي بيبقى في القلب. وباللسان هيكون الثناء، يثني بلسانه يحمد الله عز وجل ويشكر نعمه ويذكره كثيرا على حمدا وشكرا على هذه النعم. وبالجوارح ذكر النعمة بالجوارح هيكون بإيه؟ باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. يعني أي نعمة ربنا بينعم بها على الإنسان، من شكر هذه النعمة إن هو يستعملها في طاعة الله عز وجل، كنعمة البصر. من شكر ربنا بحاجة على نعمة البصر إنك تغض بصرك عن الحرام ولا تنظري إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى، تنظري بهذه النعمة إلى آيات الشمس القمر السماء الأرض ما فيها من آيات، تتفكري في خلق الله عز وجل، ده من شكر النعمة. أيضا نعمة اللسان يعني وما فيه بقى، ونعمة السمع واليد وكل هذه النعم الإنسان يستعملها في طاعة الله، هو ده شكر النعمة، إن هو يستخدمها ويستعملها فيما يحب الله ويرضى. طيب ما زال الخطاب لبني إسرائيل، والله عز وجل بعد أن أمرهم أن يذكروا نعمهم الأنعام عليهم يقول لهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي، هنا ربنا بيأمرهم هم يوفوا بعهد الله اللي عهدوا عليه. إيه هو العهد ده؟ عهد الله عز وجل إليهم أن يؤمنوا به وبرسوله ويقيموا شرعه، هو ده العهد والميثاق اللي ربنا أخذ عليهم في أكثر من آية، يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسل الله كلهم لا يفرقون بينهم ويقيموا شرع الله عز وجل في الأرض. ومن إقامة شرع الله إن هم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بدعوته وبالإسلام يبقوا مسلمين، هو ده العهد ربنا أخذ عليهم. فبيذكرهم هم يفروا بهذا العهد لأنهم رقضوه ولم يتبعوا، ده بالعكس كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم ويسألوا بعض علمائهم هو ده رسول المذكور عندنا في التوراة، فيأكدوا هو. لما سألوا يعني الحبر اللي هو كان أبو صفية، صفية أم المؤمنين، كانت بنت حيي بن أخطب وده كان من علماء اليهود، أما سألوا وقالوا هو ده الرسول، فقال نعم هو ما فيش شك. طب قالوا طب هنعمل ايه؟ ماذا نفعل بقى؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ قال عداوته ما حيت، انا طول ما انا عايش بقى عادي، لما انت متأكد ان هو يبقى انت كده نقضت العهد اللي ربنا اخذه عليكم ان تؤمنوا به وبرسله وبخاتم الانبياء وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني نتيجة وفاءكم بعهد الله إن ربنا يوفي بعهد بما عهدكم عليه. طب عهد ربنا هو إيه بقى؟ المجازاة على ذلك. يعني أنتم فعلا لو آمنتم وصدقتم بالرسل وأقمتم شرع الله ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم على ذلك حسن الجزاء. هتوصل الأول بعهد الله ربنا سبحانه وتعالى يوفي بعهده إليكم. طيب والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيرا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. شوفوا وآمنتم برسلي يعني لابد أن يؤمنوا مش بس برسل اللي أرسلت إليهم ولكن بكل رسل الله عز وجل. طيب ثم أمرهم سبحانه وتعالى أمرهم بالسبب اللي هيحملهم بقى على الوفاء بعهده. ايه الشيء اللي يحملهم على الوفاء بعهد الله؟ وهو الرهبة منه تعالى وإياي فارهبون. لابد من توفوا بعهد الله، واللي هيخليكوا توفوا بعهود الله عز وجل الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عز وجل وإياي فارهبون فإن من خشيه من يخشى الله يعني أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بقى بأمر خاص، الأمر الخاص اللي مش ممكن يتم إيمانهم إلا به ولا صح أبدا إيمانهم إلا بهذا اللي هو إيه؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. ما تقولوش احنا مؤمنين وامننا برسل الارسلت الينا ومصدقين بالتوراة وبس، لا مش هينفع، لن ينفع. الامر الخاص بقى المهم قوي بامر بشكل عام وفوا بعهد الله، وخصوصا الايمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي انزله الله، القرآن الذي انزله الله على عبده محمد امرهم بالايمان به واتباعه، وهيستلزم ذلك الايمان بما انزل عليه هو القرآن. وهذا ليس بغريب ولا بعيد عنهم مصدقا لما معكم، ده مش كلام جديد ولا كلام غريب، ده هو ده المصدق لما في التوراة، ده المفروض يكون يعني يدعوكم للإيمان أكثر، ده بيأكد لكم يؤكد لكم دينكم وشريعتكم يعني موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا. يعني ما جاء ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وتشريعات وإن النبي يرسل به بذلك ده موافق لما في التوراة مش مناقض أبدا، بالعكس. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع، أو ما الذي يمنع أن أنت تؤمنوا به؟ لأنه جاء بما جاء به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لأنهم أهل كتاب وأهل علم. أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مصدقا لما معكم ده في إشارة إلى أنهم إن لم يؤمنوا به ده هيعود عليهم، ده عكس ضدهم، ده هيلزموا به، هيعود عليهم بإيه بقى؟ بتكذيبهم للتوراة. ليه؟ لأن الإيمان بالنبي وبالقرآن بالإسلام يعني الدخول في الإسلام أتت به التوراة وبشرت بالنبي وبدعوته وإن هما لابد أن يتبعوه حينما يرسل. فلما هما ما يؤمنوش أنتوا كده بتكذبوا التوراة، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا زي ما قلنا إن الكتب اللي في أيديهم فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة به، فهم بقى لما لا يؤمنوا ويكفروا ولا يصدقوا يبقى كده هم يكذبوا ببعض ما أنزل إليهم، ولا يكذب من كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه. انت بتكذب بعض التشريعات عندك في التوراة ان لابد ان انت تؤمن بالنبي اللي بشرت بيها التوراة، اصلا بشرت به وبمجيئه وبصفاته وكل التفاصيل دي، انت بتكذب. يبقى انت ايه؟ بتكذب ببعض التوراة، واللي بيكذب بعض الشرع اللي عنده يبقى يعتبر كذب بجميعه، كما ان من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. طيب هنا ربنا عملهم بان هم يوفوا بعهد الله وهو الايمان ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما انزل اليه. ينهاهم الله عز وجل بعد ذلك ويحذرهم من عكس الايمان ده وهو الكفر، وهو الكفر به. فقال ولا تكونوا اول كافر به، يعني مش ما تكونوش اول حد يكفر بالرسول والقرآن. طب هنا كلمة اول كافر به، هم اول ناس كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اليهود هم دول كانوا اول ناس كفروا بالنبي؟ هنا ربنا بيقول ولا تكونوا اول كافر به، هم فعلا كانوا اول ناس كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته؟ هنا خدت بالك الآية ولا تكونوا أول كافر به، رغم أن المشركين هم أول ناس كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، مش هم مش اليهود، مش اليهود هم أول ناس، ولكن المقصود أول كافر به من أهل الكتاب. من أهل الكتاب بقى، من أهل ملتكم، ما تبقوش أنتوا أول كفار. ليه؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كفروا، هم دول أول ناس كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته من أهل الكتاب، من أهل ملتهم، مش الأول على الإطلاق. أول من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من أهله ومن عشيرته، يعني أبو لهب لما قال له تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، الأول ناس كفروا وكذبوا كانوا مشركين. ولكن هنا بقى في الآية المقصود ما تكونوش أول ناس كفروا بالنبي من أهل الكتاب، من أهل ملتكم. طيب واضح؟ لو أي حد مش فاهم أي حاجة يقول لي ونعيد تاني إن شاء الله. طيب ففي قوله أول كافر به أبلغ، الجملة دي أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليه اسمه واسم من اقتدى به من بعدهم. هم يأذنوا وأي حد هيجي منهم من بلدهم بعد كده يقتدي بهم في الكفر هيأسن مثلهم. طيب ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر المانع لهم من الإيمان. إيه اللي يمنعهم من الإيمان؟ اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، اختاروا الدنيا وفضلوها على الآخرة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل ده في تفسيره، يعني المفسرين قالوا الدنيا بحذافيرها أو الدنيا وما فيها، كل ده ثمن قليل لا يساوي أبدا أن الإنسان يظلم. وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل الدنيا بقى، يعني الجاه والرئاسة والمأكل والمشرب والأمور دي كلها التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله. فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، فضلوا الضلالة على الهداية، لأن هم يعني توهموا إن الدنيا بقى تروح من أيديهم. خلي بالك لأن هم أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يعني رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بداية حسدا من عندي أنفسي، يعني هم حسدوا إن الرسالة جت في أهل مكة أو في العرب ما جتش فيهم هم. حاضر. وأيضا إن كده الجاه والرئاسة والعرف ان هم بقى اهل الدين، بقى الدين عندهم اهل الكتاب، اللي عندهم الكتاب والشرع، مفيش حد تاني عنده كتاب ولا شرع، ف يعني ازاي بقى ان ده يروح من ايديهم؟ كان لهم طبعا تقدير واحترام، فلما الرسالة تذهب عنهم وتكون يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرسل وبين العرب كده، هم ايه هيروح منهم الجاه والرئاسة، فكده يعني الدنيا هتروح. فانا بقول لهم لا تفضلوا الدنيا وما فيها من متاع وشهوات، ومهما يعني كان فيها فده عرض قليل ولا يستحق ابدا ان انتوا تبيعوا الهداية وتستبدلوها بالضلالة. طيب انا عيد تاني، ولا تكونوا اول كافر به، ولا تكونوا اول كافر به. الخطاب هنا لبني اسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. ما تكفروش بالقران ولا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هم كانوا اول ناس كفروا بدعوه النبي؟ هم اول ناس كفروا بالاسلام؟ الجواب لا، اول ناس كفروا اهل مكه المشركين. طب ليه ربنا هنا قال لهم ولا تكونوا اول كافر به؟ هنقول المقصود هنا بالاوليه يعني اول ناس من اهل الكتاب هيكفروا، الخطاب لأهل الكتاب. فلما هم يكفروا فهيكونوا أول ناس كفروا من ملتهم، من جنسهم، من أهل الكتاب، من بني إسرائيل. فربنا ينهاهم إن هم يكونوا أول كفار من بني إسرائيل. طبعا يكونوا أول كفار لأن هم اللي أرسل النبي في وقتهم وكفروا وكذبوا، فده يبقى يعني هم هيكفروا، فاللي هيجي من بعدهم هيقتدوا بهم في الكفر والضلال، فهياخدوا وزرهم ووزر من بعدهم. لذلك نهاهم الله عز وجل أن يكونوا أول الكفار من أهل الكتاب، فيقتدي بهم من بعدهم من أهل الكتاب. يا رب تكون وضحت كده بإذن الله تعالى. طيب، وإياي فاتقون، الآية اللي قبلها ختمت بإيه؟ وإياي فارهبون. الآية دي وإياي فاتقون، الأمر بالتقوى، إياي لا غيري، لا تتقوا أحدا سواي. فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقوى تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل. الشخص اللي بيتقي الله عز وجل هو ده اللي هتهون عليه الدنيا، وهيقدم الإيمان والطاعة على الدنيا وشهواتها والجاه والرئاسة والمال وكل الأمور دي، مش هتسوي عنده شيء لأنه بيتقي الله عز وجل. لو وصل لمرحلة التقوى مش هيهمه متاع الدنيا إلا يروح منه. ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا، تلبسوا الحق بالباطل يعني ما تخلطوش الحق بالباطل، ما تظهروش الباطل حقا والحق باطل. هو ده ايه؟ تلبسوا الحق بالباطل. الشخص يعني يكتم الحق، هما كانوا بيعملوا كده، يكتموا الحق وبعدين ايه؟ يظهروا الباطل ويقولوا ايه؟ هو ده الحق. ده معنى ولا تلبسوا الحق بالباطل. كتموا ما عندهم من العلم يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بذلك، كتموا ذلك وأظهروا الباطل اللي هو الكفر، وقالوا لا هو ده الحق، ما ينفعش النبي يجي من عيون بني إسرائيل، هو ده الحق وده اللي عندنا في التوراة. فكذلك كل من فعل هذا الأمر، كل من كتم الحق وأظهر الباطل في ثوب الحق، هو يقتدي ويفعل فعل اليهود، يلبس الحق بالباطل. حتى في الخصومات يا جماعة، في المشاكل اللي بين الناس، يكون في مشكلة بين اثنين فالشخص ما بقاش عنده عدالة، يكتم الحق وبعدين ايه يظهر ايه؟ عكس الحق الباطل، ويقولك هو ده صح عشان يبقى هو صح وما ينتصرش خصمه عليه. لا، الحق هو يعترف، يعترف يقول والله انا اخطأت في كذا وهو اخطأ في كذا، وانا كنت مفروضش مش المفروض ان انا اعمل ده. لا، هو ما طلعش نفسه غلطان خالص، يقولك انا اللي على حق، يظهر الباطل بتاعه في صورة الحق. كذلك في امور الدين، الناس اللي هي تكتم العلم النافع، تكتم شرائع الله عز وجل، يكتم الحق وبعدين ايه؟ يقول باطل وبعدين يقول الناس هو ده الشرع، هو ده الدين. الربا حرام، يقول لك لا ده مفيش مشكله خالص، ده مش ربا، ده شهادات استثمار، يلبس الحق بالباطل. شهادات الاستثمار دي حلال، مفيش مشكله، وهكذا. يبقى هنا نهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق. لان المقصود من اهل الكتب والعلم، هم بقى اهل العلم بقى، ويعني هم اللي فاهمين وقرأوا وعندهم يعني كتاب، غير المشركين التانيين اميين، لكن اهل الكتاب بقى واهل العلم لابد ان هم يكون عندهم تمييز للحق، وان هم يظهروا هذا الحق مش يكتموه. عشان ايه؟ عشان يهتدي بذلك من اراد ان يهتدي. والشخص اللي هو بيضل يرجع عن ضلاله لما يلاقيهم هم بيبين الحق ويظهروا للناس، وتقوم بذلك الحجة على المعاندين، لأن الله سبحانه وتعالى فصل آياته وأوضح بيناته. ليه هم عندهم كتاب واضح مفصل والآيات فيه واضحة؟ ليميز الحق من الباطل، عشان يظهر ويستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، نعرفين أهل الهداية ومن أهل الضلال، مين اللي اختص الحق ومين اللي اختص الباطل. وأما لما يكتموا الكلام ده كيف يعني يتضح الناس الطريق؟ فمن عمل بهذا من أهل العلم، يعني الشخص اللي بيبين الحق للناس ويعلمه للناس، هو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، على يقتدي بالرسل وهذا من الهداة. ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا، يعني ده بقى الحق وقال لك والله لا أصل فيها أقوال أصل ما عارش فيها إيه وإيه، يعني لا يا جماعة ده الطريق اللي المفروض نمشي فيه، سيبكم انتوا بقى من الكلام التاني، دول عالم ضالين دول عالم متطرفين مثلا. يعني الشخص ده اللي بيلبس الحق بالباطل فهيحصل عدم تمييز طبعا نتيجة ده، مع علمه بذلك وعارف كويس جدا الحق فين وبيكتم الحق اللي يعلمه، فده من دعاة جهنم، ده من دعاة جهنم، لأنه الناس بتقتدي به ويعني بسبب يدخلوا جهنم وبئس المصير. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. خلي بالك حوالكم الخطاب ده كان لمين؟ لبني إسرائيل، أمرهم الله عز وجل بأوامر ونهاهم عن نواهي. طيب من الأوامر هنا عندنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يركعوا مع الراكعين. كيف يكون ذلك؟ مما يؤمنوا، مما يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلوا في الإسلام، فبالتالي يقيموا الصلاة وهيؤتوا الزكاة وهيصلوا مع المؤمنين. أي صلوا مع المصلين، إنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله قد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة هي الإيمان بالله وبرسله، والظاهرة إيه؟ العبادات بقى، هم الصلاة وإيتاء الزكاة والإخلاص، يعني هيبقى جمع أيضا بين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده. الإخلاص للمعبود في إقام المتمثل في إقام الصلاة، فتفتكروا الكلام ده خدناه في بداية سورة البقرة، والإحسان إلى عبيد المتمثل في إيه؟ الزكاة. وبين العبادات القلبية البدنية والمالية، ده كل ده مندرج تحت قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوموا واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، صلوا مع من يصلي، صلوا في المساجد. هنا في أمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، طبعا هو الأمر في تفصيل، هل صلاة الجماعة واجبة أم على استحباب في تفصيل، ولكن هنا الآية من قال بوجود صلاة الجماعة استدل بهذه الآية من أدلتهم واركعوا مع الراكعين. متركعش لوحدك، ما تصليش وحدك، أنت تصلي جماعة مع المسلمين. وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة. طب ليه ركن؟ لأنه عبر هنا عن الصلاة بالركوع، لم يقل وصلوا مع المصلين، قال واركعوا مع الراكعين. إذن الركوع ركن، وطبعا أنتوا أكيد عارفين ده، وإذا أشتوك فقه أو أتدرسوا. والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها، أنا لما عبر عن العبادة بجزء منها يدل على أن الجزء ده فرض في هذه العبادة وركن من أركانها، ما ينفعش أتركه. وهنا عندنا الركوع. طيب الفوائد اللي معانا، رقم 4، أن من وفى لله بعهده وفى الله له. السيد مستفاد من قوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أنت عطيها ربنا سبحانه وتعالى وهتعيش على شرع الله وتمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، سبحانه وتعالى لن يخذلك ولن يخذلك وسيجزيك على ذلك أعظم الجزاء. بل إن الله أكرم من عبده حيث يجزي الحسنة بعشر أمثالها، ده أنت حتى الحسنة تضاعف بعشر أمثالها وبعدين تضاعف إلى 700 ضعف. فثواب ربنا وأجره عظيم وأعظم بكثير من الأعمال اللي احنا بنعملها. مفيش وجه مقارنة بين العمل وبين الجزاء. وفي الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت من إليه ذراعا. شوفي سبحان الله، يعني هو بيتقرب ربنا بهذا قدر بسيط، شبر، ربنا تقرب ذراع أعظم. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أعظم وأعظم. وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. يبقى ثواب الله وكرم الله أعظم من أفعالنا، ووفقنا بعهود الله عز وجل الإجابة عليها أعظم بكثير مما نعمل. طيب، هي عامة بص إنها فوائد طويلة وجميلة طبعا، متفرع في ذكر الرهبة ويعني كلام عن هل الخوف من السرع ينافي التوحيد أو الخوف من العدو، كلام طيب جدا جدا، بس أنا مش هقدر ألزمكم بيه، ويعني أتمنى إن أنتم تقرأوه وتستفيدوا منه. هاتكم ملزمين بيه كمنهج معانا في التفسير. طيب، الفائدة رقم 9: أن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود. فالذين يقرؤون، هيوضح بقى يعني ايه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ده مصيبة كبيرة قوي، ده بيقول فيه شبه من اليهود. عمل ايه عشان يبقى فيه شبه من اليهود؟ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيه شبه باليهود. اللي بيتعلم العلم الشرعي عشان الدنيا، عشان يبقى الدكتور فلان اللي مرتبه معرفش كام في الشهر، ويبقى ليه قدر وقيمة وقامة عند الناس، يبقى الشيخ اللي هو يشار إليه ببنان. انت كده بتعمل ايه؟ انت فيك شبه من اليهود. لو انت بتعلم دينك ده، تعلم قرآنك، القرآن اللي بتعلمه والإجازات والقراءات عشان الدنيا، عشان الفلوس، عشان تاخد على ده أجر كبير، يعني ده يعني فعل اليهود في الأصل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا نيته إيه في العلم ده بقى؟ ليصيب به عرضا من الدنيا. نتعلمه عشان الدنيا، عشان إيه؟ عرض من الدنيا بقى يعني مصلحة دنيوية، مال، جاه. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني مش هيجي رائحة الجنة يوم القيامة، يحرم حتى من رائحة الجنة. دي عقوبة عظيمة جدا يعني على هذا الفعل. طيب، هنا بيقول في إشكال كده، يعني إن في كثير من الطلبة بيدخلوا الجامعات اللي هي جامعات، يقصد بقى الجامعات اللي بتدرس فيها الشريعة، بيدخلوا عشان ينالوا شهادة، مش هيبقى أخد شهادة زي أي حد بيتعلم بقى شهادة. فهل ده هيدخل في ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا؟ هيوضح بقى ان ده بيكون حسب النية. يعني اذا كان الانسان عايز الشهادة دي عشان مجرد ان هو بس يتوظف ويعيش ويصرف وفلوس، فده اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. اما لو كانت نيته ان هو يصل للمرتبة دي، يتعلم العلم الشرعي، اخذ مثلا الماجستير في الشريعة او الدكتوراه او ما نحو ذلك، عشان المرتبة اللي يصلها دي بالشهادة من اجل ان هو يتبوأ مكانا، يبقى ليه مكانة كده ينفع بها المسلمين، فده لن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. لأن مفاهيم الآن تغيرت، وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة. فعلا كان زمان العلماء يطلبوا العلم كده على إيد الشيوخ، بلا شهادة بلا كلام من ده خالص، ويروحوا يقعدوا سنين يتعلموا ويحفظوا متون ويحفظوا شروح ويؤلفوا كتب من غير شهادات. لكن دلوقتي الدنيا ما بقتش كده خالص. دلوقتي الإنسان وزنه بقت معاك شهادة إيه؟ طب أنت دارس إيه؟ وسبحان الله، يعني مثلا احنا لما انا مثلا قررت ان ادخل الازهر، انا لما دخلت كانت نيتي ان انا ادخل يبقى معايا شهاده اقدر اتكلم بيها مع الناس، لان ده هو ده الشيء المعتبر عندهم هنا عندنا مثلا في مصر. بتفرق طبعا، واكيد فرقت، بتفرق طبعا. سبحان الله، لو فعلا دي النيه يبقى ده يعني لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. انما لو نيته فعلا زي ناس كانوا داخلين يتعلموا العلوم الشرعية عشان خاطر يعني يحصلوا ماجستير ودكتوراه يروحوا بقى يسافروا ويشتغلوا وفلوس و و و مش بس على حد الكفاف. فده مشكلة تانية ومسألة تانية خالص وتجديها جدا في الناس اللي هم بيدوا إجازات في القرآن بمبالغ طائلة يعني. فتلاقي الناس داخلة تتعلم عندهم عشان تتعلم العلم ده اللي هيدوا بيه الإجازات اللي هو بالكام ألف. فطبعا ايه ناس الله سلامة يعني ده مصيبة بصراحة. طيب فهمنا اللي معانا بعد كده رقم 13 ياريت تكونوا معايا مركزين ان شاء الله تعالى. 13 انه ليس هناك الا حق وباطل. اهو عارفين يقولك ايه ابيض او اسود رمادي، لا هو حق وباطل. واذا تأملت القرآن والسنة وجدت الامر كذلك. قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. والمؤمن هو اللي بيقدر يميز بين الحق والباطل، هو اللي يعرف يميز. مش والله انا يعني اعرفش بقى الحق فين، وانا يعني دول كويسين ودول كويسين والناس كلها حلوه ونعيش ونمشي امورنا وخلينا كده ما نزعلش حد مننا. لا ده انت كده ايه، انت كده منافق. انت كده تتكلم ازاي؟ لا في حق وفي باطل، يا اما تكون في صف الحق يا اما تكون في صف الباطل. مفيش كلام ولا فصال في هذا الامر. الله عز وجل يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا إما إحنا أو أنتم، يا إما إحنا على هدى يا إما أنتم اللي على هدى. يا لو إحنا بقى أنتم على هدى إحنا على ضلال، مفيش حاجة وسط. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب السيد رقم 14 انا هترك بقيه الفائده مش هكملها يعني، بيتكلم بقى في امور شويه اصوليه الواجب المحرم والمكروه والمندوب. انا هسيب بقيه الفائده دي يا جماعه، التزموا بالقدر بس اللي احنا ذكرناه كمذاكره يعني، انما طبعا كقراءه اقراوا واستفيدوا. فائده رقم 14 وقال الفائده معانا ان الصلاه واجبه على الامم السالفه او الامم السابقه وان فيها ركوعا كما ان في الصلاه التي في شريعتنا ركوعا. هنا بقى يوضح لنا ان كان في صلاه الامم السابقه ايضا وفيها ركوع، والدليل على كده قول الله عز وجل لمريم في سوره آل عمران يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى اذا كان في ركوع واركعي مع الراكعين. فعلى الامم السابقه صلاه فيها ركوع وسجود طبعا باختلاف الامم. طيب احنا كده نكتفي بقى بهذا القدر كده، الحمد لله انتهينا من الربع الثاني. باقي بقى ان انتم تذاكروا الربعين كويس جدا عشان انزل لكم اسئله، ولازم تكونوا مذاكرين عشان تعرفوا تستفيدوا من الاسئله دي، لان انتوا لو ذاكرتوا وبديتوا تحلوا الاسئله لو وقف معاكم حاجه هتعرفوا بقى يعني انتوا مش فاهمين ايه، طب المشكله هنا ايه، طب عايزين نفهم دي، نقدر نتناقش مع بعض. ويعني لو حد عنده سؤال نوضحه، وان شاء الله تعالى نمتحن في الربعين باذن الله تعالى. نمتحن في الربعين بس شد حيلكم معايا شويه مذاكره، انا عايزه بس اخف عليكم عشان ما نمتحنش الخمس ارباع مره واحده تكون ثقيله يعني. خلاص نذاكر الربعين كويس جدا ان شاء الله تعالى يا بنات، وانزل لكم اسئله كده ارشاديه والامر ميسر باذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.